أمور أخرى تفسد ولا تصلح. فقال محمد عبد الوهاب إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هذا جوابه. الشخص يقول رأى فيه توسى فيه النساء يظهر من عمل. طيب يمكن يقول أحد ولا ما قالوه ولا ما أمروه ما يستطيعون لأن المفسدة تدرى. يمكن يقتلون على طول ولا زين شيء ولا بدين الحاكم لدينه مو بدين. فرجع إلى نجس مسافر البصرة ودرس في البصرة وجد ناس يرغبون توحيد العبادة لكن لما توجهوا نسأل الله السلامة حركوا الشيطان وأعوانه على نفس أهل البصرة. فرجع الشيخ خوفا على أن يؤذى الشيخ اللي يدرس عليه والشيخ هذا جيد من قبل الشيخ لكن ساعده وشجعه وتأثر بهم ناس. ولما رأى أهل البصرة تحركوا أهل الخرافات رجع. فلما وصل نجد بدأ بالدعوة. والدعوة ما هي؟ يقول لا إله إلا الله. ماذا عمل أيها الإخوة؟ هل قام ليقتل؟ لا، أعطاه الله الحكمة والطريقة. وهذا مصداق الحديث إن الله إن يبعث الدين ناصر لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وبعض العلماء أيها الإخوة يقول ظهور التوحيد في الإمامة في نجد بعد أن عمت فيها الخرافات والشركيات هذا هو تفسير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أني أهاجر للمدينة أو لليمن لما ضايقوه أهل مكة. فكانت هجرته الحقيقية للمدينة، بقي رؤية اليمامة ما في السبب ما ولا عمل شيء ما يدري. فلما ظهرت الدعوة للتوحيد على نمط ما قام به الرسول في مكة قالوا هذا تأويل. فأخذ يدعو لا إله إلا الله التبال لكن يقدر إن الله يجيب له من يساعده يجيب له سلطة فينشر التوحيد مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين اللي هو أبو جهل عمر عمر بن الخطاب. فاستجاب الله تعالى لعمر بن الخطاب. محمد بن عبد الوهاب استجاب لنفسه وتلابسوا وياهم واقتلوا وراحوا. فهل هو خائف على دمه؟ لا، لكن رجع أن يبلغ مقصوده فرحل للعيلة فساعده أميرها. شوف يلتمس السلطة ما كان ضد السلطان، يلتمس السلطة تساعد على إظهار هذا التوحيد دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عثمان بن عمر كان عنده قبة زيد بن الخطاب يطاف عليها من لم يطاف على قبور الدول المجاورة كما تشاهدون. الحين بعض إخواننا بعض الشباب وبعض الأبناء المتأخرين يظنون أن تطهير الجزيرة من الشرك الظاهر من الطواف على القبور يظنون أنها جاي مجانا. ما رجعوا سيرة الرسول كيف طهرها ولا رجع التاريخ دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب كيف تطهرها. هذه مشكلة، لابد من معلم